يعني هو كتب بكم؟ هو سيده كتبه قال ب 1000، هو سدد 900، بقي عليه كم؟ 100. فالسيد اوصى له بالمئة. والله لو المئة داخل الثلث، داخل الثلث خلاص الحمد لله تعطى، يصبح حرا مقابل هذه المئة التي عليه، فيصبح حرا ولا يطالبه الورثة بشيء. ليه؟ لأنها دون الثلث والوصية تنفذ دون الثلث. نعم. قال مالك: رجل كتب عبدا له عند موته انه يقوم عبدا، لانه هو عبد ما بقي عليه درهم، فان كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز ذلك له. يعني ان كان في الثلث يصبح ان شاء الله حرا، وان لم يكن في الثلث فانه يكون عبدا للورثة لانه بقي عليه بعض الشيء. فإذا إذا أوصى، إذا العبد بألف وسدد 900 وباقي 100 وأوصى الرجل بالمئة، فينظر إن كانت المئة دون الثلث ثلث، فما دون فإنه يصبح حرا، يصبح حرا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الأبواب كلها في العتق والكتابة والتدبير وغير ذلك. وقد اختصرنا بعض الاختصارات نظرا لأن الباب يقوم ايه مقامه، والذي يعنينا هو ان نفهم فقه الباب بصفة عامة. طيب، نقف عند كتاب الأقضية، نكتفي بهذا القدر. غدا ان شاء الله القراءة في السنن الامام الدارمي رحمه الله تعالى. يقول: رجل زوجته مسحورة ومتزوج من سنين، فيسأل يقول: هل للجن هذا يكون في سبب حرماني من الخلفة، وخاصة أنه قد تأخذ كل الأسباب الطبية ويقولون لا مانع من الخلفة؟ نعم، قد يكون هذا بما بإذن الله عز وجل، الكون القدري. نعم، قد يكون السحر وكذا سببا في عدم الإنجاب، فعليكم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، عليكم الاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، وعليكم بالأوراد والأذكار، وأسأل الله عز وجل أن نشفيها شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله درس اليوم عند الشيخ رمضان بإذن الله.